قال فقد نجحت، يعني تحقق الأمر، تحقق. يا سبحان الله، مثل الدعاء، شو الدعاء ما تقول دع يعني غفر الله لك، تدعو له قد غفر الله لك، يعني تحقق. صح صح، تحقق هكذا. نعم، فقد استمسك يعني حصل، قد أفلح المؤمنون، خلاص أفلحوا. قد أفلح المؤمنون، هذا يسمى إخبار. قطعا. إخبار، إخبار وتحقق. نعم، تحقق يعني متحقق. نعم، إذن فقد استمسك بالعروة الوثقى هكذا. بارك الله فيك. فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى حضرتك مرة ثانية. تأذن لنا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى والمسائل بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل، بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي من أبو كوثر من السلفادور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا، تحية عطرة أزفها إلى المذيع المتميز محمد خالد. بارك الله فيك. إلى سماحة الدكتور صالح فاضل السمرائي. بارك الله فيك فاضل صالح السمرائي، بدر تفضل. أولا أود أن أسأل حضرة الدكتور عن موضوع مثير على الأقل بالنسبة إلي، وهو على غرار ما تفضلتم به من ذكر سبب حذف النون في إن تكن، أيمكن أن توجد لنسة بيانية في بعض الآيات التي خالفت الاضطراد مما يسمى بالشذوذات اللغوية، من مثل إن هذان لساحران، وإني عازم على البحث في القضية من خلال هذا العنوان، ضوابط استعمال الشاذ، مثل صرف ما لم ينصرف على سبيل المثال. معذرة أبو كاثر، أبو كاثر معذرة، يعني أعطنا فرصة للحوار. استعمال إيش الشاذ؟ ما فهمت عليك. تكلم الهوينة، استعمال ماذا الشاذ؟ قلت ألا توجد لمسة بيانية في بعض الآيات التي خالفت الاضطراد مما يسمى بالشذوذات اللغوية، شذوذات مثل إن هذان لساحران، الشذوذات اللغوية، شذوذات لغوية من مثل إن هذان لساحران. خلينا نجاوب عنها هذا. طيب، ليس فيها شذوذ. تفضل. وإني عازم على البحث في القضية من خلال هذا العنوان، ضوابط استعمال الشاذ، مثل صرف ما لم ينصرف على سبيل المثال سلاسلا وأغلالا، فهل يشجعني الشيخ الدكتور سلاسل وأغلالا في هذا الموضوع؟ طيب، تحب تكلمه دكتور، تسأله شيء؟ أولا أريد موافقة مبدئية على الأقل. لا، يعني أنت عايز تأخذ موافقة من الدكتور على ضوابط استعمال الشاذ في القرآن الكريم؟ أو يعني حتى أقول لك سلاسل وأغلالا، هي هاي القراءة اللي القراءات المتواترة بالمنع من الصرف في سلاسل، هي ممنوعة من الصرف. سلاسل في قراءة يسموها للمناسبة، ليست من القراءات المتواترة سلاسلا هذا. الأخرى إن هذان لساحران، هي طبعا القراءة في حفص إن هذان لساحران، وليست إن مخففة، مخففة هي. وقراءة إن أيضا قراءة صحيحة متواترة، فخرجها النحاة على أنها بمعنى إن، وإن تأتي بمعنى نعم، إن بمعنى نعم، بمعنى نعم، إن بمعنى نعم، أو هذان هو في الأصل مبني على لغة أو قسم من يلزم المثنى، هاي لغة من يلزم المثنى بالألف، وقسم منهم أنه إذا كان مبنيا في المفرد فيبنيه في المثنى مثل هذان واللذان، فهذا مبني في المفرد. هذا صحيح. فقسم من اللغات تبنيها في إذا كان القصد يعني ذكر الأوجه التخريجية لها من اللغة، فممكن يعني مثل ما ذكرنا الآن، يعني كما يذكر أهل التفسير، يعني بمحاولة استخراج مثل ذيك، يعني واحد يذكر أن القراءات المتواترة في سلاسل هي المنع من الصرف، هنالك قراءة يذهن النحاة يذكرونها قراءة ليست متواترة سلاسلا كما موجود مثلا في الشعر وغيره، هذا يقول للمناسبة، يسموه الصرف للمناسبة. هذا يعني محاولة تخريج هذه الأمور، وإن هذان وإن هذان أيضا يذكر أنه أيضا في قراءة حفص المعروفة إن هذان بالتخفيف، وهذا ليس فيها لا شيء، وإنما هو هذا الأصل أصلا هي هذا الأصل راح يصير صحيح. يعني هذان مع أن هو الأصل وليس شذوذة، هو هذا الأصل. يعني إذا خففت وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، خلاص أهملت ولزبت اللام لساحران. إن هذا لساحر صحيح. يعني مخفف مخففة، فما ليس فيها إشكال. قراءة إن تخرج أيضا في تخريجات كثيرة، إذا كان الأمر على هذا بأنه يخرج من كتب اللغة بضوابط لغوية معروفة، فكأي يكون كأي درس، يعني كأي بحث لغوي. لكن أقل ضوابط استعمال الشاذ، هل هذا شاذ؟ هو ليس شذوذ هذا. إيه؟ ليس شذوذ، ليس شاذا. ما زلت معنا أبو كوثر؟ انطلق على يتحدث، نأخذ اتصال نعم. آخر معنا أبو كوثر. أشكر الأستاذ على هذه التخريجات. الذي أردته، هل هناك لمسة بيانية في استعمال هذا الذي قلنا عنه أنه لا ينصرف؟ هذا ليس قراءة متواترة أصلا، هي ليست قراءة. لا نعم. هم قالوا للتناسب اللفظي، لأن أغلالا هي منصرفة منونة، فقالوا تناسب اللفظ. نعم. أغلالا وسعيرا. طيب، بارك الله فيك أبو كوثر، وشكر الله لك على هذا الاتصال. أخونا محمد من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. أنا أحييكم، وما اتصلت مادحا لأن مقام مقدم المدح والثناء لا يرقى إلى رتبة مانح هذا العطاء. ما شاء الله، الله يكرمك. ولكن أنا لي رجاءان. الأول لفضيلة الدكتور العلامة بأن يجمع هذه الورقات ويطبعها في كتاب لننعم به ونسعد بما فيه. سيدي محمد، ممكن نخفض صوت التلفاز بعض الشيء؟ أيوة تفضل. بقول لي رجاءان. الرجاء الأول لفضيلة العلامة الدكتور فاضل السمرائي أن تجمع هذه الأوراق وتطبع في كتاب لنستفيد بما فيها وننعم بها. والرجاء للأستاذ محمد أن وقت هذا البرنامج لا يسع لكل هذه الدرر التي تقدمونها، فنرجو مزيدا من الوقت ومزيدا من العطاء. حاضر. بارك الله فيك، شكرا لك وعلى أسلوبك ولغتك الراقية. بارك الله فيك، شكر الله لك. معنا اتصال آخر. أخونا عباس من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله والديكم وإياكم. واللي يحفظ الله عز وجل يحفظ على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أنا سؤالي دكتور، أشكرك وأشكر ضيفك الكريم. أنا عندي سؤال سيد الدكتور. أخ عباس، ممكن تخفض صوت التلفاز بعض الشيء؟ إن شاء الله. بارك الله فيك. شو اسمه؟ آيات التأكيد وأحرف التأكيد، أنا أبي أستفسر عن هذه الآيات التأكيد والأحرف التأكيد. فعندنا مثلا وأن المساجد لله، إذا تكرمت انتبهني، وأن المساجد لله، هذا حرف الواو واو التأكيد. لا فلا التأكيد، فلا تدعو مع الله أحدا. مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، الواو واو التأكيد. ماذا هذا بالنسبة لي أنا؟ مثلا توقت تفضلت وقلت فقد الفايد على التأكيد. إيه صح. ما بعدها يعني على الآيات التأكيدية. مثلا إذا تكرمت مثلا في آية ثانية تقول وكذلك يفعلون في سورة مريم، أقول شو اسمه النمل عن سيدة بلقيس عن الملوك، ما الملوك آخر آية إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا. نعم رحم الله والديك. عرفت شلون؟ وآخر شيء يقول الله عز وجل وكذلك تأكيد، وكذلك شنو يفعلون. فأبي نبين الأحرف هذه التأكيدية في القرآن الكريم إذا تكرم، واللي يحب الله عز وجل صلى على محمد وعلى آل محمد. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك، الله يكرمك وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك. اخونا مجدي من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك سيدي، تفضل. حالك يا استاذ محمد؟ الله الحمد لله نعم الحال، ربنا يرضى عليك. الله يحفظك انت واستاذ جليل، ولك مثل ذلك وزياده سيدي، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. انا بس عندي رجاء واستفسار واضافه لو تكرمت. نعم. اما الرجاء الاول، الله يجزاك خير، موجه لابونا الفاضل الدكتور محمد القاسمي. عاوزين نسجل الحلقات بتاع فضيلة الدكتور. توجه نداء لصاحب السمو. اي نعم، ايوه صاحب السمو الشيخ الدكتور. أي نعم. سلطان بن محمد القاسمي. ايوه الله يجزيك خير ويجزيك خير عنا جميعا يا رب. نعم. نسجل الحلقات دي زي ما حصل مع الدكتور عمر عبد الكافي على سيديهات واشرطه، ويعني برضو اضافه بسيطه ان تكون السيديهات جزء للتفسير وجزء للأسئلة، يعني سيديهات للآيات التفسير القرآن وسيديهات للأسئلة، وكلها طبعا تبقى كلها مجموعة واحدة. فهمت. وتنزل في السوق بأسعار يعني دعم مدعومة من فضيلتي يعني. أما السؤال فسؤال في سورة هود، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مثيل. هنا إلا يعني على قدر علمي وبسمع من أستاذتنا أن فيها استثناء، هل هنا إلا ما شاء ربك يعني معنى كده أن في أناس سيخرجون من الجنة بعد الدخول فيها، وما معنى إلا ما شاء ربك في الآية الثانية؟ مع أستاذنا حاضر أجاوب عنها الآن إذا تحب. تفضل. طيب يعني طبعا إلا ما دامت السماوات والأرض، طبعا الأرض والسماوات ستبدل هذه. نعم. يوم تبدل الأرض والأرض. لكن إلا ما شاء ربك، قالوا وهو من أيام الدنيا وما قبل الدخول في الحساب في عرصات القيامة. في عرصات القيامة هذه قبل الدخول في يعني قبل أن يقضى بين الخلائق ويذهبون، هذه مستثنات. هؤلاء الذين آمنوا دخلوا الجنة إلا ما شاء ربك وهي ما قبل الدخول، وهو ما كانوا موجودين في عرصات القيامة في الحساب، فهذه مستثنات. إذن ما كان قبلها من عدم الدخول سواء من أهل النار أو من أهل الجنة. أهل النار قبلها يعني قبل أن يقضى بينهم وهم في عرصات القيامة، هذه لم يكونوا في النار، فهذه كانت من المشيئة. نعم. وأيضا قبل الدخول في الجنة وهم في عرصات القيامة هم لم يدخلوا في الجنة، هذه مستثنات من الخلود. إذن المستثنى من الخلود قالوا ما كان في الدنيا أولا وما كان قبل الدخول في عرصات القيامة، هذا إلا ما شاء ربك. نعم. نسأل الله أن يريح قلبك كما أرحتنا في هذه الآية. الله يبارك فيك وأن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة ويزيدك علما وعملا. امين يا رب. احسنت، بارك الله فيك. عن اسم الكتاب، الله يبارك في حضرتك، اللي انت اشرت اليه من شويه، اللي هو نبوة محمد من الشك الى اليقين. نعم. كيف نحصل عليه؟ والله وجزاكم الله خيرا. حاضر، وجزيت خير الجزاء، سنقول باذن الله تعالى. عليكم السلام ورحمه الله. طبعا دار عمار على الصفر. نعم صحيح. نعم. الى الجابون اخونا رشيد. السلام عليكم. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. والله أنا قبل أن أطرح السؤال أريد أن أشكر كثيرا كثيرا نيابة عني والجميع المغاربة المسلمين المقيمين في دولة الجابون، قناة الشارقة على هذه البرامج في الحقيقة التي لا يمكن أن أصفها والتي لا تزيدنا إلا تبسطا بديننا الحنيف. بارك الله فيك. أيضا أخي المقدم على كل في الحقيقة في سؤالاتي أنت تضيف جميع ما نريد أن نقوله من أسئلتنا. أما فيما يخص السؤال فأنا نعم. أريد أن أسأل فضيلة الدكتور عن الآية رقم 25 من سورة البقرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. في هذه الآية سيد الدكتور يعني في تفسير الآية يقولون أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، المقصود في الآية فما فوقها، يعني في التفاسير القديمة لهذه الآية نجد أن المفسرين يفسرون هذا بأن الله سبحانه وتعالى يستدل على قوته سبحانه وتعالى، يعني لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ترقى ما فوق، يعني ما فوق البعوضة. ولكن في دراسة علمية حديثة تبين أن في على بعد تكبير 100,000 مرة رأس البعوضة وجدوا أن هناك جرثومة صغيرة لا ترى بالعين المجرد، يعني ترى بعد تكبير رأس البعوضة 100,000 مرة. ويعني هل هذا ما كان يقصد فعلا، يعني فما فوق، يعني يمكن أن نفهم أن ما فوق يعني هذا الكائن الحي الذي يعيش فوق رأس البعوضة؟ إذن من فضلكم لو كان ممكن أن تعطونا أكثر تفسير أكثر لهذا الموضوع، وشكرا لك. يعني هنالك يعني أشياء تعيش على البعوضة، فوق البعوضة. هل هناك أشياء تعيش فوق البعوضة؟ هو قال هناك، وقال ثبت أن هنالك. هل يقصد هذا؟ هم على أي حال يعني من أبرز التفاسير قسم قال فما دونها، لكن قالوا فما فوقها في الدلالة على الأمر، على الموعظة، على ما يستفاد منه. فما فوقها في الدلالة، يعني هو الآن يذكر البعوضة أو غيرها ليستدل بها على أمور. نعم. فلا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في الاستدلال على الأشياء التي يريدها. ليس فما فوق رأس البعوضة وليس ما فوقها يعني ما أكبر منها في الخلق، ليس بالضرورة، وإنما ما فوقها في الاستدلال. فهذا يشمل ما هو أصغر من البعوضة وما هو أعلى من البعوضة، كالذباب، إن يستفهم الذباب شيئا لا يستفهم. إذن فما فوقها يقولون في الاستدلال على قوة الله وقدرته والحكمة، هذا ما فوقها في الاستدلال. نعم. في مظاهر القوة والاستدلال. نعم صحيح. هذا ما فوقها، فتكون عامة، تكون عامة لما ذكر ولما لم يذكر. نعم لما صحيح. ذكر أشار إليه الأخ المشاهد الآن ولغيره. نعم. ولغيره. نعم بارك الله فيك، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فاضل. شكرا لكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.